يمسك داعم الإحسان للآخرين لأنه بده يصاب بالخسارة فيما بعد. أنا بدي أعطيك ألف دينار، بجوز الألف دينار اليوم ألف دينار، كمان ينزل الدينار يصير هالألف كمان 500. ببطل أنا أعطي أحسن للناس لأنه عم يسيروا إليه وأنا المحسن إليهم. فالإسلام إذن قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا، هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اجعل له عند ذاك الكوكب. هل بقي؟ هذه مغالطة، المصيبة ما نزلت على الجميع، لا، لأنه لما استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. والله ما كان، هي يمين بالله. حلف لك يمين بالله. مصيبة خاصة مش عامة. يوم استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. نعم. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الآخرين اللي عندهم إيش؟ دنانير مكنوزة. لكن الألف دينار اللي كان ارتفق بها المدين وانتفع بها كان ما في هناك مصيبة، فكيف نقيس نقول المصيبة شملت الجميع؟ شملت الجميع الآن، لكن في ذاك الزمان ما في مصيبة. هذه مغالطات. الآن يعني اللي معه مثلا 30,000 دينار شو بيجي دنا يا أخي؟ لو تعرف شو بيقول عن أبي الشام، زرعنا لو تلياريد. شو الفائدة من لو؟ نحن بدنا نعالج الواقع. مش يقدرن، هو الواقع، الواقع اللي بيقدر. إيه نعم، ممكن يصيروا ثلاثة. ايه يعني قديش اللي عليك يا يعني الملاحظه هاي لها علاقه بسؤال اخوان الكريم. يعني انا عشان اكافئك شفتك دينتني لازم احسب قديش قيمه الالف دينار الفعليه حاليا واربطها في السابق واعطيك، وبتكون هذا من باب اني انا كافاتك. لا اقول لك كيف من باب وفيت ما عليك. وفيت ما علي. حينئذ اذا بدي ازيد المقابل بتزيد. يعني انا الان ما استطيع اسد الالف دينار بالشكل انه الف مقابل الف الا اني احسبها، ما يلو علي. يعني شو تقصد كلمة ما تستطيع؟ يعني متخوف اي اللي انا فهمته من اجابتك لاخونا الكريم. نعم. انه ما ينبغي سداد الالف دينار بالف دينار مع هبوط الدينار. تمام. فانا قلت في نفسي بحسب الالف دينار السابقة بقدرها مثلا طلعوا 1500 دينار. طيب بعطيه 1500 دينار، حينئذ بكون انا اوفيته بالالف دينار تبعونه. تمام. حسب الاجهاد. نعم. لان انا قلت لو بدي اعطيه فقط الالف دينار اكون اثم في هذا الامر؟ ولا اكون اثم؟ بس انت ما اجبتني عن سؤالي. الان تاتي الثاني ان شاء الله. قلت انا بدي اعطيه اكثر من 1000 دينار، 1500 دينار اكثر منهم، بتكون حينئذ المكافأة فكافئوه. اي نعم. ايوه شو كنت بدك تحكي؟ شلون؟ لا انا قلت ان شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. قلت انت كلمة اذا ما استطعت، وقلت لك هي كلمة تخوف. هاي شفت حالك حد عنها انت يعني. بعد ما تتركت شغلة. طيب. الان انت تحت ولا مصر عليها؟ تحت. يلا. غيره تفضل. لا هنا قصد لنا قول التورك في الركعتين، تقصد في الركعتين في الثنائيه يعني؟ لان التعبير في الركعتين ما هو دقيق، انما تقصد في الثنائيه، لانه في الركعتين بيشمل الثنائيه وبيشمل الرباعيه، صح ولا لا؟

الذي لا يحسن التورغ بيبعد ما بين فخذيه وبميل بشقه الأيسر فبيضايق فعلا، لكن الذي تمرن على التورغ ما بيضايق أبدا. ولذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه خاصة الذين عن يساره، تمرن على التورغ ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تورقك في الصلاة. فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت إذا تورق؟ من أين تأتي المضايقة؟ يمكن بقى تقصد انت بتخرج تنعر اللي عن يمينه، هيك يعني بتقصد؟ هذا غلط يا اخي، ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى، ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة، شايف؟ وإنما بتشكل زاوية منفرجة. في فرق بين هيك هيك نعر من عن يمينه، أما شوف هاي هلا جيبها هيك، كل ما لمسافة شو بصير فيها تقصر، وبتقصر لتجي عند القدم اليمنى المنصوبة. ونحن صرنا 50 سنة أقل شيء منطبق هذه السنة وما بنشعر بمضايقة لجيراننا، لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا. لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام، هو لا يحسن التورق فيشعر بأنه يؤذي صاحبه. فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علمه كيف يتورق إن شاء الله. شيخ التورق، هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورق مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة؟ ذكرنا نحن الآن نقدر نذكر شيئين من لخص الكلام السابق. عندنا دليل على هذا، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة كذا، دخل الثنائية ولا لا؟ دخل الثنائية التراث التورق. إيه؟ أنت تسأل عن الفراش ولا التورق؟ عن التورق، أنه تورق في التورق في الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة، يعني تخصيص التورق في الثالثة والرابعة إذا كانوا أخرانيات في المغرب والعشاء دون الثنائية إذا كانت في الصبح. إيه؟ أنا فهمت من سؤالك أنه شو الدليل على أنه ما في تورق في الثانية، ولا سؤالك شو الدليل أنه ما في افتراش في الثانية؟ لا، سؤالي أنه ما في تورق. ما هذا جوابته، إنما سنة الصلاة افتراش اليمنى، اليمنى نصف اليمنى افتراش اليسرى، وذكرنا هذا دليل حديث أبي حميد الساعدي. بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر أنه وصل صلاة ثنائية وذكر فيها الافتراش. أما حديث أبي حميد الساعدي يحمل على الثالثة برضه ولا بس على الرابعة شيخنا؟ لا لا، صار هذا سؤال ثاني، يعني تتميم ندخل في بعض على كلها. ما في فرق بين الثاني والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا، كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى ونفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أنا آنفا أدلة التورق في الصلاة أو في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور. إذا أنا أريد أن أذكر شيئا آخر بهذه المناسبة، الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر، وهو الانتصاب على رؤوس القدمين.